خلافا لأبي الخطاب وغيره أنه لا يشترط، يعني يصح أنه توجد ولا يوجد حكمها. الصحيح أنه يشترط ما لم يأتي دليل يخصص بعض المحال، يشترط الاضطراد نقول هنا ما لم يأتي دليل يخصص يخصص بعض المحال، أنه حتى لو وجدت لا يوجد حكمها. مثل علة القصاص ما هو؟ علة القصاص أو أخذ حق الحياة، رد القصاص الحياة، هذه الحكمة. العلة مثل أقتل واحد، القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، هل تطلق في جميع المحال؟ لا. ها؟ لا تطلق في جميع المحال. ذلك صحيح. في محال توجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم؟ مثل؟ قتل العمد العدوان، قتل الأب لابنه، يوجد قتل العمد، قتل الكافر الذمي غير المسلم. فهنا هل نحكم ببطلانها لأنها وجدت ولم يوجد حكمها، أو نقول هنا جاء الدليل على استثنائها، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقال والد بولده. لا، هذا لا يخالف أن الاضطراد شرط، يعني لا يخالف أن الاضطراد شرط. إذا قلنا أنه إيه نقول لا صحيح أن الاضطراد شرط، إلا يأتي دليل نقولها يخصص بعض المحال. أصلاً كانت نصوص، إذا كانت نصوص هذا ما فيه يعني، لكن إذا المشكلة إذا كانت مستنبطة، إذا كانت مستنبطة وكثرة في المخصصات يعني يدل على ضعفها. طيب. قال وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسي القدامى وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه، يعني يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة، هذا لا يضرب قائله، يعني لم يشتهر ويحقق عند الأصوليين. يقول هنا انه ابن الحاجب يعني ذكره، لكنه يعني مجهول هذا القول. قال ومختار الإمام الجويني يجوز ولكن لم يقع، يعني جواز العقل هنا ولكنه لم يقع. القول القول الخامس هنا انه يجوز التعليل بعلتين ولكنه لم يقع ذلك في الشريعه. الجمهور طبعا على الجواز، انه يجوز تعليل الحكم بعلتين. الامام احمد سئل عن خلط الزبيب بالتمر، خلط الزبيب بالتمر، الزبيب يرى أنه تثبت فيها الخمرية، والتمر أيضا تثبت فيها الخمرية. وش قال الإمام أحمد؟ قال هذا بمنزلة خنزير الميت، كونه خنزير هذا علة، كونه ميت هذا علة. المسألة هذه من أعوص المسائل، وذكر ذلك ابن السبكي إن دق المسائل وأصعبها، مسألة تعليل الحكم بعلتين، ولكن بعد تحرير النزاع يخف الخلاف والإشكال، فيتحرر من النزاع. أولا يقال أنه لا يمنع تعليل الحكم الواحد بجنسه والنوع بأكثر من علة،

أو البنج مثلا، واحد تعطى بنج من دون ضرورة تعطى بنج، هل نقيم عليه الحد؟ هي مساوية، علة الخمر ليست موجودة فيه، ليست مساوية، هي ساوتها في شيء وهو غياب العقل لك، لكن المطرب هنا الطرف دليل من الوصف اللي اختلف له. لا لا، كامل العلة ليست موجودة في الفرق، كامل العلة، كامل العلة، هي كامل العلة ليست موجودة في الفرق. لماذا ذكرت؟ ليش قلتنا؟ هي في الأصل متحققة، الله عز وجل العلة تكون موجودة في الأصل. العلة اللي في الأصل هي الشدة المطربة، الإسكار، الإسكار الذي تحقق فيها الشدة المطربة، في الفرع ما وجد، ما وجد الشدة المطربة. هل الحين المركب يا شيخ الإسكار لا لا، هي حقيقة الإسكار، حقيقة الإسكار يكون فيه شدة مطربة، إن قد يقع الإسكار بدون ما تحققت، هي حقيقة وما تحقق. طيب قال ومساواة حكمه حكم الأصل، يعني يكون حكم الفرع نفس حكم الأصل، فما يقاس مثلا فرع على أصل، والأصل الوجوب والفرع الاستحباب، أو هذا الصحة وهذا الفساد أو غير ذلك، لا بد هنا من المساواة. قال وألا يكون منصوصا على حكمه الفرع، نحن منصوص على حكمه، فليس أحدهما بأولى من الآخر، هذا منصوص، الأصل منصوص على حكمه والفرع منصوص على حكمه. قال وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا ألا يكون متقدما على حكم الأصل، يعني الفرع ألا يكون، يعني الفرع متقدما على حكم الأصل. كيف متقدم؟ الفرع هنا ثابت حكم أصله، أصل الفرع ثابت، لكن لوحقه قسنا بعض لواحقه بحكم آخر، وإلا الفرع نفسه أصله ثابت قبل الأصل. يعني مثلا الوضوء والتيمم كلاهما أصل نص عليه الشارع، أيهما المتقدم؟ الوضوء. التيمم بالاتفاق يشترط فيه النية، والوضوء وقع الخلاف، الحنفية لا يقولون اشتراط النية، الجمهور قاس والوضوء على التيمم بجامع الطهورية، كلاهما حق بالطهارة، فالحنفية قالوا كيف تقيسون على أصل الفرع متقدم عليه؟ قالوا شرط الحنفية وغير من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل. قال وصح المقدسي قدام اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، لأنه كما قلنا الدليل قد يتأخر، قد يتأخر عن العلة، فعلى هذا يقال هنا مو بأننا الآن أنشأنا حكم جديد للوضوء وهو اشتراط النية كان غير مشترط أول، أما نقولون كيف الآن يعني كأول كان غير مشترط، لا، وإنما دلنا الدليل، يعني التيمم دلنا على أنه الوضوء له شرط، ليس يعني التيمم لم ينشئ حكما للوضوء، لم ينشئ، وإنما دلنا هو على أن هذا شرط ثابت، يعني من حين وجود الوضوء وهذا شرطه. فلذلك هو قال صح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، هذا صحيح هنا، يعني التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، لأن هذا فرع ثابت وسابق. طيب نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.